رجل اصطحب ابنه معه لاداء العمره وتلبس هذا الطفل بالعمره احرم وفي اثناء العمره نزل الملابس ولم يكمل هذه المناسك، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. الصحيح ان الذين لم يبلغوا اذا احرموا بحج او عمره فما جاء منهم فاقبله وما لم يأتي فلا تطلب، هذا الصحيح لأنهم غير مكلفين.